مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع برنامج من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. الذي أحكم الأمور وقدرها، وقدر الأشياء ودبرها، ودبر الأكوان وصورها، وصور الخليقة وأظهرها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد من جاء دنيانا فنورها، وعلى آله وأصحابه. وبعد، إخوة الإيمان، إن الله عز وجل أكرم الأكرمين، وهو يعطي على العمل القليل الصالح الأجر الجزيل المضاعف شرط موافقة الشرع والأحكام من نية خالصة وعدم المن بالعطاء ونحو ذلك. فيقول ربنا عز وجل في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة: هذا مثل ضربه الله تعالى لمضاعفة الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي في طاعة الله، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأهل الطاعات الصادقين المخلصين، كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بمضاعفة الحسنة إلى 700 ضعف وأكثر من ذلك، فإن الله واسع عليم. ومعنى الكلام هو: مثل الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله سبحانه كمثل زارع زرع في الأرض حبة فأنبتت سبع سنابل، يعني أخرجت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. فشبه المتصدق بالزارع، وشبه الصدقة بالبذر، فيكون مثل المتصدق كالزارع إن كان حاذقا في عمله، وكان البذر جيدا والأرض عامرة يكون الزرع أكثر. فكذلك المتصدق إن كان صالحا والمال طيبا ويضعه موضعه يصير الثواب أكثر. ومن باب الحث على الإنفاق والتصدق في سبيل الله، ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي. أي أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحوا شاة فتصدقوا بها ما عدا كتفها، أبقوه لأنفسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد لمنزله لداع دعا للسؤال عما بقي من لحمها وقد علم أنهم تصدقوا ببعضها: ما بقي منها أي عندك؟ قالت: ما بقي أي عندنا إلا كتفها، أي أنفقنا الجميع وتصدقنا به ما عدا ذلك. قال: بقي كلها أي ثواب كلها، لأنه تصدق به تقربا إلى الله تعالى، فهو يخلفه ويجزي عليه غير كتفها، أي فإن الكتف سيفنى بأكله، إلا إن قصد بأكله قصد صحيح كالأكل بنية التقوي على طاعة الله، فعندها لهم أجر به. وهذا تحريض على الصدقة والإنفاق في سبيل الله والاهتمام بها، وأن لا يستكثر المرء ما أنفق فيها، فإن الصدقة وإن فنت صورة فهي ادخرت لصاحبها عند الله، يرى ثوابها مضاعفا عند حاجته ومزيد فاقته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال. وقد أورد المفسرون فيه وجهين: أحدهما أنه يبارك في هذا المال المخرج تقربا إلى الله عز وجل، ويدفع عنه المفسدات، فيجبر النقص الصوري بالبركة الخفية، وهذا مدرك بالحس والعادة. وثانيهما أنه وإن نقصت صورته لكن ثوابه المعد له في الآخرة جابر لنقصه. جعلنا الله وإياكم من المنفقين في سبيله عز وجل، ورزقنا مالا حلالا وافرا نتصدق به راجين ثوابه الجزيل. وإلى لقاء آخر مع مثل عظيم آخر من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. من إذاعة نداء المعرفة كنا مع برنامج من أمثال القرآن الكريم.